بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 75 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. نفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني أهل الكتاب قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل ناس من اليهود جاءوا بأطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: لا. قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم، ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار. وفي معناهم: من زكى نفسه وأثنى عليها. بل الله يزكي من يشاء، تنبيه على أن تزكيته هي المعتد بها دون تزكية غيره. فإن العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن وقبيح، وقد ذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين. وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلا أو قولا. ولا يظلمون بالذم أو العقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حق. فتيلا أدنى ظلم، وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة. انظر كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم أبناء الله سبحانه وتعالى وأزكياء عنده. وكفى به، أي بزعمهم هذا أو بالافتراء، إثما مبينا. لا يخفى كونه مأثما من بين آثامهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، نزلت في يهود كانوا يقولون إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل في حيي بن أخطب وكعب بن أشرف في جمع من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا، فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم. ففعلوا. والجبت في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله، وقد قيل أصله الجبس وهو الذي لا خير فيه فقلبت سينه تاء. والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. ويقولون للذين كفروا أي لأجلهم وفيهم هؤلاء إشارة إليهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أقوم دينا وأرشدوا طريقا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يمنع العذاب عنه بشفاعة أو غيرها. أم لهم نصيب من الملك أم منقطعة. ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك، وجحد لما زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدا ما يوازي نقيرا، وهو النقرة في ظهر النواة. وهذا هو الإغراق في بيان شحهم، فإنهم بخلوا بالنقير وهم ملوك. فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متغيرين. ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا نصيبا من الملك على الكناية، وأنهم لا يؤتون الناس شيئا. وإذا وقع بعد الواو والفاء لا للتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء والإعمال، ولذلك قرئ فإذا لا يؤتوا الناس على النصب. أم يحسدون الناس، بل أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو العرب أو الناس جميعا؟ لأن من حد على النبوة أو من حسد على النبوة فكأنما حسد الناس كلهم، كمالهم ورشدهم، وبخهم وأنكر عليهم الحسد كما ذمهم على البخل، وهم شر الرذائل، وكان بينهما تلازما وتجاذبا. على ما أتاهم الله من فضله، يعني النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز وجعل النبي الموعود منهم، فقد آتينا آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه الكتاب والحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما، فلا يبعد أن يؤتيه الله مثل ما آتاهم. فمنهم أي فمن اليهود من آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم، ومنهم من صد عنه أعرض عنه ولم يؤمن به. وقيل معناه فمن آل إبراهيم من آمن منهم ومنهم من كفر، ولم يكن في ذلك توهين أمره. فكذا لا يوهن كفر هؤلاء أمرك. وكفى بجهنم، وفكذا لا يوهن كفر هؤلاء أمرك وكفى بجهنم سعيرا، نارا مسعرة يعذبون بها، اي ان لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما اعد لهم من سعير جهنم. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كالبيان والتقرير لذلك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بأن يعاد ذلك الجلد بعينه، بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى، كقولك بدلت الخاتم قرطا، أو بأن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب، كما قال ليذوق العذاب، أي ليدوم لهم ذوقه. وقيل يخلق مكانه جلد آخر، والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها، فلا محذور. إن الله كان عزيزا لا يمتنع عليه ما يريده، حكيما يعاقب على وفق حكمته، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قدم ذكر الكفار ووعيدهم على ذكر المؤمنين ووعدهم، لأن الكلام فيهم، وذكر المؤمنين بالعرض لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا، أي فينانا لا وجوب فيه، ودائما لا تنسخه الشمس، وهو إشارة إلى النعمة التامة الدائمة، والظليل صفة مشتقة من الظل لتأكيده، كقولهم شمس شامس وليل أليل ويوم أيوم. إذن نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. يخاطب الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويخاطب من خلاله أمة الإسلام، من أجل أن يعتبروا وأن يتعظوا وأن يعلموا من هؤلاء اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل وقبل عصر التنزيل وبعد عصر التنزيل لا يختلفون أبدا. هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أنهم أهل الكتاب، أهل التوراة التي أنزلها الله عز وجل فيها الحكمة على سيدنا موسى عليه السلام، فرفعوا من شأن أنفسهم حتى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ولقد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأطفالهم الصغار، فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم، نحن مثلهم، ما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل، وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار. عند ذلك هم يمدحون أنفسهم ويثنون على أنفسهم خيرا، وكأن كل ما يفعلونه من باطل وحقد وإيذاء للناس وبخل من الصفات الذميمة التي يتصفون بها، إنما يقلبونها تزكية لأنفسهم. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ردا، قال: بل الله يزكي من يشاء. الإنسان لا يزكي نفسه، الأمة لا تزكي نفسها، يزكيها خالقها مولاها يثني عليها. فلذلك إن الإنسان يزكى على ما تنطوي عليه نفسه من أعمال طيبة وصفات صالحة، بما يتصف من حسن وبما يبتعد عن القبح والقبيح. والله سبحانه وتعالى بين أن اليهود هؤلاء الذين ضرب لهم أمثلة رائعة من النواة التي تؤكل والتي تكون من ثمار المدينة المنورة. فأنت إذا فتحت النواة فتجد عند الشق الموجود في البذرة الموجودة للتمرة تجد فيها خيطا، هذا الخيط يسمى فتيل، والنقرة التي توجد على ظهر التمرة تسمى نقير، والغلاف الخفيف جدا الذي يكون حول البذرة الرقيق جدا جدا يسمى قطمير. والله عز وجل لحقارتهم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر، فقال ولا يظلمون فتيلا. معنى ذلك هؤلاء نعم إنما يستحقون العقاب بالذم والعقاب على تذكية أنفسهم والعقاب على بخلهم وعلى عنادهم وعلى معاداتهم للحق وعلى معاداتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حملهم السلاح في وجهه وعلى نقضهم العهود والمواثيق. لكن الله عز وجل عادل لا يظلم مقدار فتيل وهو الخيط الذي قلنا في شق النواة. ثم قال تعالى انظر يا محمد، انظر أيها المتفكر أيا كنت كيف يفترون على الله الكذب. هؤلاء زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، هؤلاء كذبا، هؤلاء قالوا إنهم مذكون عند الله تبارك وتعالى عنده أبدا، هؤلاء ليسوا أذكياء عنده. وهذا الأمر يكتفي أنهم يفترون على الله بالحكم فيقولون إنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، هذا لا يخفى أنه إثم كبير عظيم جدا. ثم قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود عندما أرادوا أن يتألبوا وأن يكونوا مع الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين ذهبوا إلى مكة المكرمة واجتمعوا بكبار أهل مكة الذين يعبدون الأصنام. الذين يعبدون الأصنام لا يعرفون النفاق، اليهود يعلمون الأمم النفاق جميعا، فقالوا لهم أنتم أهل كتاب ومحمد أهل كتاب ولذلك أنتم أقرب إلى محمد. فماذا فعل اليهود في مكرهم وعنادهم؟ قالوا بل أنتم يا أهل مكة أهدى من محمد طريقا وأقوم سبيلا. قالوا أنتم لا تؤمنون بأصنامنا، إن كنتم تؤمنون بأصنامنا حقا فاسجدوا لهذه الأصنام. فما كان من اليهود إلا أن سجدوا لأصنامهم، وقالوا عند ذلك للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله، انظر كيف يتخلى اليهودي عن مبدئه ويتخلى عن عقيدته ولو كان هذا الأمر من أجل النفاق. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هؤلاء يؤمنون بالأصنام، يؤمنون ويقولون إن عبادة الأصنام أرضى عند الله من عبادة محمد لربه تبارك وتعالى، عبادة الأصنام ديانة أفضل من الديانة التي يدعو إليها الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، هؤلاء الذين خرجوا إلى حلف قريش يقولون أنتم يا أهل الكتاب أقرب إلى محمد، أنتم أهل كتاب عندما يقولون لهم وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا. يقول أهل مكة أنتم لا نأمن مكركم. كيف يستطيع اليهود أن يؤلبوا هؤلاء؟ عند ذلك سجدوا لأصنامهم، فاطمأنت قلوب العرب لهم عند ذلك، فكانوا معهم على خط واحد ضد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام. لذلك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ وعندما نقول الطاغوت معناه لكل معبود بغير حق، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كانت النتيجة أن الله عز وجل حكم عليهم بقوله أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين طردهم الله من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذا طرد الله جماعة من رحمته فمن ينصر؟ هل من خالق إلا الله؟ هل من ناصر إلا الله؟ هل من موجد إلا الله؟ هل من معين إلا الله؟ هل من مظهر للحق إلا الله؟ إذا الله سبحانه وتعالى فلن تجد له نصيرا. فإذا نزل العذاب من الله إليهم فلن ينصرهم أحد على الإطلاق. ثم قال الله لهم أم لهم نصيب من الملك؟ هل هم الذين يقسمون الملك ويقولون إن الملك سيستمر وسيبقى لهم طيلة الدنيا؟ لا. أم لهم نصيب من الملك وسيصير الملك إليهم؟ والله لو صار الملك إليهم إذن لا يؤتون الناس نقيرا. إذا كانوا أصحاب ملك لا يعطون مقدار النقرة التي تكون على التمرة، فكيف لو كانوا فقراء؟ ماذا يدفعون؟ هكذا شأن اليهود الأغنياء، فما شأن الفقراء؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ إذا كان الملك بخيلا فكيف يكون الفقير؟ إذا كانوا ملوكا لا يعطون الناس نقيرا، فإذا كانوا فقراء ماذا سيدفعون؟ إذا هذا غاية في بخلهم الذي فعلوه. لذلك الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم أنهم أوتوا نصيبا من الملك وأنهم لا يأتون الناس شيئا. فلذلك حتى جاءت مثلا إذا لا يؤتوا الناس أم يحسدون الناس، أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا الناس تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، وقد استعملها القرآن. نعم، إن الناس إذ قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والمراد نعيم بن مسعود عندما قال فسماه الناس، وسمى أيضا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. أم يحسدون الناس، إذن يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه من الصحابة، أم يحسدون العرب أن أخرج الله من بطونهم من يدعو إلى لا إله إلا الله؟ أم يحسدون العرب على النبوة؟ إذن هؤلاء يحسدون أهل الأرض جميعا، يحسدون أهل الأرض جميعا، لا يحبون إلا أنفسهم. إذن لا يريدون كمال الناس ولا يريدون رشد الناس. دائما يوبخهم الله عز وجل وينكر عليهم ويبين أنهم حسدا وأنهم لا يحبون الخير لأحد. لقد ذمهم الله عز وجل على البخل الذي سيطر عليهم. لذلك الحسد والبخل هم شر الرذائل على وجه الأرض، والحسد والبخل صفتان يتصف بهما اليهود في كل مكان، لذلك تجد بينهما تلازما وتجاذبا ما بين الحسد وما بين البخل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ على ما آتاهم الله من فضله. الله آتى المسلمين، آتى العرب، آتى الأمة، آتى الإنسانية جميعا، آتى الله من فضله النبوة والكتابة والنصرة والإعزاز، وجعل النبي الموعود من أهل مكة، جعله من قريش، جعله رسول الله، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم فقال: فقد آتينا آل إبراهيم، الذين كانوا أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه، الكتاب والحكمة. فالمعطي هو الله، والرازق هو الله، والموزع هو الله سبحانه وتعالى، والخالق هو الله، والمعز هو الله، والمذل هو الله، والذي يعطي الكتاب والحكمة والنبوة هو الله، والذي يؤتي الملك العظيم هو الله تبارك وتعالى. فلا يبعد أن يعطيه الله عز وجل مثل ما آتاه. ماذا حدث لليهود بعد ذلك؟ قال تعالى: فمنهم من آمن بي. ولكن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قلة معدودين، ومنهم من صد عنه. إذا من اليهود جماعة آمنوا بمحمد كعبد الله بن سلام وأضرى به، نعم، أو آمن بما ذكر من حديث آل إبراهيم، ومنهم من صد، أعرض، لم يؤمن، كذب، كفر، نعم. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله: لا يهينك هذا الأمر، ولا يضرنك هذا السعي الذي يسعون فيه، كفى بجهنم سعيرا، إن جهنم إنما تنتظرهم، وقد سعرت من أجل أن يعذبوا بها. هذا إذا لم يعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة في الدنيا، فإن الله أعد لهم نار جهنم قد سعرت لهم، يعني اشتد حرها وكثر لهيبها، فإنها سيأتي إليها هؤلاء الكفار، سيأتي إليها هؤلاء المعاندون، سيأتي إليها هؤلاء الضالون، سيأتي إليها الظلمة، سيأتي إليها المعاندون، التي وصفها الله عز وجل بقوله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، صليته في النار صليا، معنى ذلك أحرقته. قال تعالى في وصف ذلك الإحراق، هذا الوصف العظيم جدا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قد يحترق الإنسان فيتألم، ولكن هذا الألم مصدره الإحساس الذي يكون بالجلد، فإذا ذهب الجلد بالكلية فلا ألم، وبعد ذلك الإنسان إلى الدمار وإلى الموت. ولكن الله عز وجل بين وعلم حتى الأطباء، وعلم كل الناس أن المواضع التي تكون مؤلمة إنما هي تحت الجلد تماما، لذلك قال، وهذا ما ثبت في العلم، نعم، كلما نضجت جلودهم أي احترقت، وآلوا إلى أمر لا يشعرون بالعذاب بعد العذاب الجليل، خلق الله لهم جلودا أخرى من أجل أن يذوقوا العذاب، من أجل أن يحدث لهم عذاب آخر. كلما نضجت جلودهم، هل يعاد هذا الجلد بعينه أم يبدل بغيره؟ يعني هو نفسه يبدل أم يبدل بجلد آخر؟ كيفما كان، الله على كل شيء قدير. نعم، إن هذه النفس العاصية المذنبة إنما تعذب في نار جهنم، تعذب. فلذلك فننظر كيف عذب الله عز وجل الكفار والعصاة في نار جهنم. إن الله كان عزيزا، ومعنى العزيز الغالب على أمره، لا يمتنع عليه ما يريده، حكيما يعاقب على وفق حكمته. ولما ذكر الله الكافرين والعذاب أتبع ذلك بالمقابلة في شأن المؤمنين الأبرار الذين سلكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ومنهجا، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ولم يقدم الله سبحانه وتعالى الكفار هنا إلا لأنه كان قد ذكرهم وذكر صنائعهم، ولما أتم الكلام عن الكفار عقب الكلام على المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا ممن رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأن تكون في جنات عرضها السماوات والأرض. اللهم اشملنا برحمتك يا رب العالمين، اجعلنا من أهل الجنان، اجعلنا من أهل التوفيق، لا تجعلنا من أهل الحرمان يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى، اجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، ألف بين قلوبنا واختم لنا بخاتمة الحسنى. إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. انظروا إلى هذا الوعد. نعم، لذلك إذا كان الوعد بخير يسمى وعد، وإذا كان بشر يسمى وعيد. فلقد ذكر الله الوعيد للكافرين وذكر وعد المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض، وأضاف إليها ما يمتعهم من النعيم الذي لا ينفذ، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال لهم: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. معنى ذلك هؤلاء يعيشون لا ينامون تحت ظلال الأشجار المثمرة، لهم فيها ما يشتهون. نعم، ولذلك دائما نعيمهم دائم. اللهم اجعلنا من أهل النعيم يا رب العالمين. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كان الحديث تقريبا في معرض غزوة الأحزاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا أو لا يغزوننا. لكن ماذا حدث؟ هيأ النبي بعد ذلك نفسه، وبعد جهاد واستعداد كبير قام بفتح مكة. مكة دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حطمت كل الأصنام التي حول الكعبة، ومنع الكفار من البقاء فيها، ومنع أي صنم أن يبقى في بيت أو في حائط أو في جدار أو في منطقة في الحرم. أخلي هذا، طهرت تماما من الأوثان والأرجال. ولما دخل صلى الله عليه وسلم أيضا الكعبة المشرفة محى ما فيها من صور كانت تفعلها أهل الجاهلية. ولكن هنالك حدث سنعلمه إن شاء الله، ألا وهو مفتاح الكعبة. كان هذا المفتاح عند عثمان بن طلحة بن عبد الدار، أخذه سيدنا علي قهرا منه، وأراد طبعا أرادت قريش، أراد بنو عبد المطلب أن يضاف إليهم هذا الشرف بعد فتح مكة، وهؤلاء ليسوا من المؤمنين، لم يدخلوا في الإسلام بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هؤلاء طاعوا لكم وأعطوكم مفاتيح الكعبة، والمفتاح أمانة في أيديكم، تسلسلت هذه الأمانة في أيدي هؤلاء فاتركوها معهم، والله سبحانه وتعالى سيدخلهم في دينه وسيوفقهم للدخول في هذا الدين. لذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ المفتاح من سيدنا علي وسلمه إلى عثمان قائلا له: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. وما زال المفتاح معهم إلى يومنا هذا. هذا بحثنا القادم إن شاء الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.